نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظكم الله، الجزء الأول صفحة 68، طيب جزاك الله خير. رقم 324. جزاك الله خير. إذا شيخنا أنا كان سؤالي أنه إذا وجد يعني ما يكفي بعض أعضائه يلزم الاستعمال ويتمم، نستفيد منه هذا؟ لا لا، بس ما جاء في الحديث، على كل حال بدنا نشوف الحديث. يعني نسير الأمر إن شاء الله. إيه نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. 324. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله بخير. عبد السلام فندق معك. أهلين. أهلا بيك. كيف حالك؟ حياك الله. طيب. الحمد لله رب العالمين. أهلين، الحمد لله. الحمد لله. سيد الكريم. تفضل. إن شاء الله ضيوفك إنهم سافروا أولا. إي والله. سافروا، معناته إن شاء الله يعني أصبحتم جاهزون. لأي شيء؟ للقاء إن شاء الله، أنت والشيخ أبو مالك شرفونا. إمتى؟ إمتى ما بتحب؟ إمتى ما بتقرر فضيلتك؟ شوف أنت، اتفق مع أبو مالك. نعم. في أي يوم من أيام الجمعة فنحن معكم. يوم جمعة يكون. إيه نعم. إن شاء الله. طيب بسيط، هاي واحدة. الثانية، سألك أخي أبو أحمد اليوم عن موضوع بيع الأرض، قلت له بجاوبك بعد ربع ساعة ونسي يحكي معك. إيه وبعدين؟ فبده الجواب منك. مين اللي سألني؟ سألك أخوي أبو أحمد اليوم. أنا ما عندي خبر يا أخي. معناه سائل الشاب اللي عندك وما لقاك. طيب المهم شو هو؟